السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الشرايني رحمه الله، ونحن وصلنا في كتاب الصلاة في أبواب الصلوات وما فيها، المجلد الرابع، الصفحة 235، الحديث رقم 1503. قال رحمه الله: باب بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدا لثوب آخر وأكثر منه، وإباحة الصلاة في النعلين. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها يصلي في ثوب واحد متوشحا واضعا طرفيه على عاتقيه. أخبرنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. حدثنا أبو أمية حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة بإسناده مثل حديث وكيع. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاون وحدثنا ابن أبي التمام العسقلاني حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا شعبة حاون وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن مالك كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه بإسناده نحوه. قال مالك: مخالفا بين طرفيه، أي مشتملا به، أي لفه على جسده. وضح رواية مالك هنا قال: مخالفا بين طرفيه، يعني يكون طرفه على الكتف الأيمن والطرف الثاني على الكتف الأيسر. حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي التمام العسقلاني في قدمة الثالثة عسقلان. حدثنا آدم بن أبي إياس، هنا يدل على المصنف رحمه الله في رحلاته أنه رحل إلى عسقلان وهي في فلسطين 3 مرات، هذه قدمة الثالثة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس حاول حدثنا محمد بن عامر الرملي أو أبو أمية قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، زاد آدم على شقيه. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء قال حدثنا وكيح وحدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عيينة كذا فيه. نعم، والمعروف ان قبيصه يروي عن الثوري وليس عن ابن عيينه، عن ابي الزبير عن جابر. يقول في الحاشيه كذا فيه ولم يذكر في كا يعني في نسخه كاف، والظاهر ان القول بين سفيان عيينه وهم والصواب انه الثوري. نعم، معروف روايه قبيصه عن ابن عيينه. عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال وحدثني اسامه بن زيد وعمرو بن الحارث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثوبه على المشجب. نعم، والمشجب فصيحه وهي الذي الخشب او الحديد الذي يعلق عليه الثياب. نعم، كذا نسميه عندنا المشجب. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي بمرو قال أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي مسلمة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. حدثنا عمار بن رجع حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو قلابة حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. نعم، المصنف قال إباحة الصلاة في النعال، والصحيح أن الصلاة في النعال ليست مباحة فقط بل هي سنة، قد جاءت أحاديث كثيرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله. فالصلاة في النعال بشرط أن تكون طاهرة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله ثم خلعها، فخلع الصحابة رضي الله عنهم فلما انتهت الصلاة وسألهم عليه الصلاة والسلام قالوا: رأيتك رأيناك فعلت ففعلنا مثلك يا رسول الله. قال: فإن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا، يعني في نعليه، فإذا جاء أحد المسجد فليدلك نعليه يعني بالأرض فإنه يطهر ما بها. باب بيان اللباس المنهي للرجال عن لبسه وصفة اللبس المكروه في الصلاة، وإباحة الصلاة على الحصير والبسط والخمرة وصفة البسط التي نعم وصفة البسط التي تدل على كراهية نعم وصفة البسط التي تدل على كراهية الصلاة عليها، البسط جمع بساط، وعلى تنحي ما يشغل المصلي عن القبلة. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب، يعني لبس خاتم الذهب للرجال، وعن لبس القسي. نعم، والقسي قال أبو عبيد ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. نعم، والمعصفر المفدم، المعصفر المصبوغ بنبات العصفر لونه أصفر يعني. نعم، قال هنا والمشبع حمرة. وعن القراءة في الركوع والسجود. نعم، الركوع جاء النهي عنه، الركوع قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي حاون حدثنا محمد بن اسماعيل الصاغ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه، أعلام يعني خطوط، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. نعم، يقول هنا أبو جهم وأبو حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي رضي الله عنه قال هنا وإنما بعث الخميصة إلى أبي الجهم لأنه الذي أهداها له، وإنما طلب منه الأنبجاني لئلا يؤثر رد الهدية لئلا يؤثر رد الهدية في قلبه، والله أعلم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عيينة في إسناده مثله، حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن اسحاق بن شبويه السجزي بمكه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصه ذات علم، فلما قضى صلاته قال اذهبوا الى ابي جهم بن حذيفه في هذه الخميصه واتوني بانبجانيه فانها قد الهتني عن صلاتي انفا. حدثنا ابراهيم بن مرزوق وابو داود الحراني وابو اميه والحسن بن مكرم قالوا حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاه وعليه خميصه ذات اعلام، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصه الى ابي جهم بن حذيفه واتوني بانبجانيه فانها الهتني انفا عن صلاتي. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الهتني عن صلاتي كيف بغيره. حدثنا ابن شبابان حدثنا ابن ابي عمر حدثنا معن حدثنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خميصه لها علم ثم اعطاها ابا جهم واخذ من ابي جهم انبجانيه له، فقال يا رسول الله ولما؟ قال اني رايت علمها في الصلاه. والعلم هو الخطوط. حدثنا علي بن حرب حدثنا وكيع بن جراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فكان يعرض له في الصلاة فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانيا. حدثنا أبو داود الحراني نعم نعم، اللمبجاني ما فيها خطوط، يعني كما نقول سادة، ليس فيها خطوط. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي قرامك فإنه لا تزال الصويرغ تعرض لي في صلاتي. حدثنا إبراهيم بن منصور قال: حدثنا وهب بن جرير حاول، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم، ولبس الحرير والذهب خاص بالنساء، أما الرجال لا يلبس، ويؤثر سبحان الله على طبائع النفس. ذكر ابن القيم رحمه الله يقول: عاصرت أو عاشرت أناسا من أبناء الأمراء أو الملوك ممن لبسوا الحرير والذهب، ووجدناه يؤثر في نفوسهم، يصير فيهم من صفات النساء. حدثنا علي بن الحسن بن الحر وهو ابن مشكاب وابن ابنة مطر الوراق قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. نعم، التزعفر هو استعمال الزعفران طيبا، استعمال الزعفران طيبا للرجل. نعم، وذكر بعض أهل العلم أن هذا إذا كان خالصا، أما إذا كان يعني وضع شيء منه في مع الطيب اللي لم يكن خالصا فيكون النهي أخف أو ينتفي النهي. نعم، لأن الزعفران يصنع أيضا من الأشياء التي توضع في بعض تركيبات العطور. حدثنا الصغاني ومحمد بن شاذان قال: حدثنا علي بن جعد حاء، وحدثنا عباس الدوري، حدثنا قراد كلاهما عن شعبة عن ابن علية بإسناده نحوه، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا هشيم حاء، وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، وهذا لفظ عبد الوارث. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر يعني للرجال. حدثنا أبو يوسف الفارسي والصغاني وأبو أمية قالوا: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فروج من حرير ثم نزعه فألقاه. قيل: يا رسول الله، صليت به ثم نزعته؟ قال: إنه لا ينبغي هذا للمتقين. نعم، والفروج نوع من اللباس مثل القباء، يعني مثل المشلح. نعم، حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني كلاهما عن ابن وهب أخبرني الليث حاول، حدثني حاول، حدثنا أبو أمية، حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا الليث جميعا عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا شديدا كأنه كاره له، ثم قال: ما ينبغي هذا للمتقين. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث، حدثنا الليث بمثله كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج محمد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن ينزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له: قد أوشكت، ما نزعته يا رسول الله؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاء عمر رضي الله عنه يبكي، فقال: كرهت شيئا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: إني لم أعطك تلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بـ1000 درهم، بـ1000 درهم، كذا تنطق بالكسر. حدثنا أبو الأزهر، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء فذكر بمثله سواء. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يحيى بن حماد حاون، حدثنا مهدي بن الحارث، حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، بجبة سندس، فقال عمر يا رسول رضي الله عنه: يا رسول الله، بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت. فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إني بعثت بها إليك لتنتفع بها، وقال بعضهم لتكسوها، وقال بعضهم لتبيعها وتنتفع بها. حدثنا الصغاني، حدثنا أبو النضر، أخبرنا شعبة حاول، حدثنا أبو قلابة، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعبة قال جميعا عن أبي عون عن أبي صالح عن الحنفي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. نعم، يقول هنا في الحاشية: الحلة واحدة الحلل، برود من برود اليمن من مواضع مختلفة، والسيراء برود يخالطها حرير، يعني فيها حرير. فبعث بها إلي فلبستها فرحت بها، فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، فأمرني فأطرتها بين نسائي، يقول أي شققتها وقسمتها. وفي هذا الحديث، نعم، وفي هذا الحديث دليل على أنه مباح للنساء لبسها ولبس غيره من الحرير. نعم، الحرير مباح للنساء وليس للرجال. حدثنا قربزا، لا، لم يباح من الحرير إلا جاء في حديث الزبير رضي الله عنه وغيره من الصحابة، صحابيين اثنين كانوا يشتكون مرض في الجلد، والملابس هذه تؤذيهم لحكة، فرخص لهم في الحرير، يعني للضرورة فقط، أما للزينة فهي للنساء. حدثنا قربزان بن عبد الرحمن ابن محمد، حدثنا قربزان عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري، حدثنا يحيى القطان، حدثنا عبيد الله حاء، وحدثنا موسى بن إسحاق القواس، حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا يضر الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، حدثنا محمد بن عبيد أبو عبد الله الأحدب، حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا موسى بن داود، أخبرنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب القسية والميثرة الحمراء، وعن التختم ها هنا وها هنا، وأشار بالسبابة والوسطى. نعم، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب، سمعت أبا بردة سمع عليا رضي الله عنه يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخاتم فقط. حدثني أبو الأحوص صاحبنا، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا أبو عوان عن عاصم بن كليب، حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: كنت عند أبي موسى فأتى علي رضي الله عنه فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه وهذه، يعني السبابة والوسطى، ونهاني عن الميثرة والقسية. رواه ابن إدريس فقال: القسي ثياب مصبغة يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على طحل كالقطائف الأرجوان. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة حاون، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا شعبة عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء المحاربي عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشمية العاطس وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم ورد السلام، ونهانا عن سبع: خاتم الذهب أو حلقة الذهب، وعن آنية الفضة، ولبس الحرير والديباج والاستبرق والميثرة والقسي، وحديثهما واحد. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو عتاب وأبو زيد قال حدثنا شعبة بإسناده مثله، حدثنا محمد بن إسحاق بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير عن أشعث بن أبي الشعثاء، حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، دخلت على البراء بن حازم رضي الله عنه فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر نحوه قال: وإفشاء السلام، يعني مما أمر به. حدثنا عمار ابن رجاء، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن التختم بالذهب وآنية الفضة والديباج والحرير والاستبرق والقسي ومياثر الحمر. نعم المياثر يعني، ومياثر يعني المياثر الحمر. حدثنا الصغاني أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا سليمان أبو إسحاق الشيباني عن أشعث ابن أبي الشعثاء بإسناده عن البراء رضي الله عنه: أمرنا بسبع ونهانا، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى فيما قرئ عليه، أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره، حاولنا حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا روح، حدثنا مالك جميعا عن نافع عن نقاس بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. نعم والنمرقة وسادة صغيرة، وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة، يعني مما يترفق به ويجلس عليه ويتكأ عليه. أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت الكراهية في وجهه وقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أتيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسد بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا دليل على أن هذه الصورة كانت ليست مجسما كما يتوهم البعض، فهي اشترت وسادة عليها صورة، يعني نقش عليها. نعم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. حدثنا العباس بن محمد مولى بني هاشم، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني، أو قالت: كره ذلك، قالت: فجعلته وسائد. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى ثوب ممدود إلى سهوة لنا فيها تصاوير. يقول قال الأصمعي: نعم، السهوة كالصفة تكون بين يدي البيوت. قال الأصمعي وقال أبو عبيد: سمعت غير واحد من أهل اليمن يقول: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض، شبيه بالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، وهو أشبه ما قيل فيه السهوة. قالت: يصلي إلى ثوب ممدود إلى سهوة لنا فيه تصاوير، فقال: أخري عني هذا يا عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلناه وسائد. حدثنا الصغاني، حدثنا هشام ابن القاسم، نعم، حدثنا الصغاني، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة حاول، حدثنا أبو قلابة، حدثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا يقول لأخي لي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغير طائر صغير. وكان إذا حضرت الصلاة نضحنا طرف بساط لنا فقام يصلي وصلينا خلفه. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود عن شعبة بنحو هذا الحديث. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة بإسناده قال وحضرت الصلاة فنضحنا بساط لنا فصلى عليه وصفنا خلفه. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير قال فيه عيسى بن يونس يسجد عليه. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاون حدثنا علي بن حرب حدثنا سعيد بن عامر حاون حدثنا بكار القاضي ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا نضر بن شميل حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا وهب وسعيد بن عامر وعبد الصمد كلهم عن شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. قال يحيى القطان في حديثه عن خالته ميمونة رضي الله عنها. حدثنا يونس بن عبد العلاء أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاون حدثنا الصغاني حدثنا خالد بن مخلد أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب بيان حظر كفاة الشعر والثياب في الصلاة يعني لم الشعر والثياب. كفاة يعني كفتها أو لمها أو كفها وتغيير حلية شعر الرجل بالسواد ووصل شعر المرأة بغيره. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر عن ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثني إسحاق الطحان حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني ابن وهب عن ابن جريج بمثله. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أخبرني ابن وهب أخبرني عمر أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي وهو معقوص فقام وراءه فحل عنه. نعم معقوص أي يعني يلوي الشعر على الرأس. فقام وراءه فحل عنه فلما انصرف فأقبل ابن عباس رضي الله عنه فقال ما لك ولرأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. حدثنا يوسف حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد بن مثله حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. نعم هذه الأحاديث فيها بعض الشيء من حديث الصلاة لكن مكانها في كتاب الأدب. وأبو قحافة هو والد أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. حدثنا يوسف بن مسلم وابن برد الأنطاكي قال حدثنا الهيثم بن جميل حاول حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة أو جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر به إلى نسائه وقالوا غيروا هذا الشيب. نعم هذا جد عائشة رضي الله عنها جد عائشة رضي الله عنها أسلم يوم فتح مكة. حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي القهستاني حدثنا عبد الرحمن بن مبارك أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بنحو حديث ابن جريج. باب بيان قيام المأموم مع الإمام إذا لم يكن معهما ثالث إذا كان إمام ومأموم يكون عن يمينه. ووقوف المرأة إذا صلت معهما، المرأة تكون في الخلف، الدليل على أن المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبيا كان أو رجلا رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ولا يتحرك الإمام عن مقامه. المأموم يرجع إلى الخلف ويصف معه، إذا كان اثنين أو أكثر يكون خلف الإمام، إذا كان واحد يكون عن يمين الإمام. وأن الاثنين جماعة صبيا كان مع الإمام أو مدركا، وبيان إباحة الجماعة لصلاة التطوع أي حين كان. حدثنا بشر بن موسى وأبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وأمي أم سليم رضي الله عنها خلفنا. هذا يعني سبق في الحديث في الباب السابق وقبله. نعم، لما نضحوا بساطا لهم أو حصيرا لهم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. العجوز هي والدة أم سليم رضي الله عنها. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي حدثنا شاذان حاون حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة منا فجعلني عن يمينه والمرأة خلفنا. حدثنا جعفر الصائغ حدثنا عفان حدثنا شعبة بنحوه حدثنا يونس بن حبيب حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء عن محمد بن منكدر أو سالم أو كليهما شك ورقاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، ورأيته يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. رواه محمد بن جعفر المدائن عن ورقاء محمد بن كدر عن جابر رضي الله عنه بلا شك. حدثنا الدقيق ابراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني العباس رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونه خالتي رضي الله عنها، فبت معه تلك الليله، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قال: فتوضأت ثم قمت عن شماله فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه. حدثنا سعدان بن يزيد حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء بن ابي رباح بن عباس رضي الله عنهما انه اتى خالته ميمونه رضي الله عنها قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل الى سقائه فتوضا ثم قام يصلي قال: وقمت فتوضات ثم قمت عن يساره فادارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا ابو داود حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نحن إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام رضي الله عنهم عنهن وعنهم، فقال: قوموا أصلي بكم. قال: وصلى بنا في غير وقت صلاة. قال: فقال رجل لثابت: فأين جعل أنس رضي الله عنه؟ قال: جعله عن يمينه. فلما قضى صلاته دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك، ادعو الله له، فدعا لي بكل خير. فكان في آخر ما دعا قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، ماله وولده وبارك له فيه. جاءت روايات، عدة روايات في دعاء الأنس بطول العمر وبدخول الجنة، لكن السؤال هو: كم عدد أولاد أنس رضي الله عنه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ماله وولده؟ فكم عدد أولاد أنس رضي الله عنه؟ ثمانين أكثر، لا أكثر من ثمانين. في لما جاء طاعون اسمه مرض اسمه طاعون الجارف، هذا عام 79 أصاب البصرة، أتوقع عام 79 أو نحوه، يقولون مات لأنس تلك السنة 80 ولد، بس هذا اللي في الطعام، باقي ناس غيرهم أحياء. جاء في بعض الأخبار أنه تجاوز 125، أكثر من 125 من صلبه، غير أولاد، أولاد هذول الأولاد فقط المباشرين، من صلبه أكثر من 125. بعض الناس يقول كيف هذا ولا يجوز له إلا 4 نساء؟ لا، كان يتسرى بالجواري إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، رضي الله عنه وأرضاه. هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان إباحة ترك انتظار الجماعة للصلاة إذا أخروها عن وقتها، وإيجاب أدائها لوقتها وإعادتها مع الجماعة إذا صلاها وحده، وينويها تطوعا والترغيب في أداء صلاة المكتوبة في المسجد إذا فاتته الجماعة. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن بديل عن أبي العالية البراء، البراء كذا بالشدة، قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه فقال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة؟ فصل الصلاة لوقتها ثم انهض، فإن كنت في المسجد حين تقام فصل معهم. حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي حاء، وحدثنا عمار وأبو أمية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن أبي العالية قال: أخر عبيد الله بن زياد الصلاة. عبيد الله بن زياد كان أميرا على العراق، عبيد الله بن زياد بن أبيه. وقال قبيصة: كان أمير من الأمراء يؤخر الصلاة، فسألت عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر، فقال: سألت أبا ذر رضي الله عنه فقال: سألت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فضرب فخذي فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت فصل معهم ولا تقل إني صليت ولا أصلي. زاد قبيصة معهم. حدثنا مسلم ابن الحجاج ببغداد، حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال: فضرب فخذي ضربا أو ضربة أوجعني، وقال: سألت أبا ذر رضي الله عنه عن ذلك، فضرب فخذي وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال لي عبد الله: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر رضي الله عنه. حدثنا بكار بن قتيبة، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الصلاة لوقتها، إذا أدركت الإمام وقد سبقك فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي لك نافلة. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثني شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر رضي الله عنه من الشام، قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، يعني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك ولو كان عبدا مجدعا، وإذا طبخت قدرا فأكثر ماءها. نعم، جاء في الرواية الأخرى مرقا. ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصيبهم منه بمعروف، وصلي الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وهي لك نافلة. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني أبو عمران الجوني قال: سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فذكر حديثه في هذا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة وصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنبه. باب بيان إدراك صلاة الجماعة كلها إذا أدرك ركعة منها مع الإمام، والدليل على إدراك فضلها كلها. نعم، الجماعة تدرك بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا القعنبي بي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حدثنا جعفر بن محمد القلانسي وتمتام محمد بن غالب قال حدثنا الحجبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا مالك بإسناده مثله حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير حاول حدثنا أبو أمية حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معاوية حاول حدثنا الميموني وأبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا لفظ أبي معاوية. وأما محمد فقال: فقد أدركها كلها. حدثنا الحسن المكرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. حدثنا بشر بن موسى وأبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال الزهري رحمه الله: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليضيف إليها أخرى. نعم، وهو كذلك، إذا أدرك ركعة أدرك الجماعة، والجمعة كذلك، إذا أدرك ركعة واحدة فليضيف إليها أخرى لأنه أدرك الصلاة. أما إن أتى والإمام قد رفع من ركعة ثانية فليدخل مع الإمام وليصلي أربعا. حدثنا أبو أيوب البهراني وأبو عثمان الفوزي قال حدثنا خطاب ابن عثمان حدثنا ابن حمير حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال وأخبرني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قد أدركها. باب الدليل على أن المصلي إذا صلى لغير القبلة وهو على يقين أنها القبلة ثم تبين له وهو في صلاة أنه يبني وعلى قبول خبر المخبر الواحد، معنى يبني يعني يتم صلاة، يعني هو الآن صلى على غير القبلة ثم أتى شخص وقال انفتل يمينا أو شمالا أو استدار فيكمل صلاته، وأيضا الدليل على قبول خبر الواحد المخبر الواحد. نعم، وخبر الواحد محتج به في العقائد وفي الأحكام أيضا، المعتزلة يردون خبر الواحد، كذلك الأشاعرة لا يقبلون خبر الواحد في مسائل الاعتقاد، أهل السنة يقبلون ذلك إذا صح السند. قال حدثنا عمار بن رجاء وأبو أمية قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، يعني سنة وأربعة أشهر، في رواية أكثر من ذلك 18، وكان يعجبه أن تكون قبلته نحو البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، فصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، إن كانوا يصلون إلى جهة الشام ثم داروا إلى مكة. حدثنا سليمان بن سيف حدثنا حسن بن محمد ابن أعين حسن بن محمد ابن أعين وأبو جعفر النخيلي قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، قال زهير أو أخواله من الأنصار، يعني كيف يكونون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ووالدته آمنة بنت وهب بني زهرة من قريش، وكان يقول سعد بن وقاص هذا خالي، كيف خوال الأنصار وسعد بن قريش، سعد بن أبي وقاص زهري قرشي وليس من الأنصار، كيف أخواله؟ ما يا أخوان أحد عنده إجابة؟ هل يوجد إجابة؟ إجابة؟ أخوال أبيه أو أعلى يعني أخوال جده، نعم، وأخوال جده عبد المطلب. عبد المطلب والدته اسمها سلمى، كانت من بني النجار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرهم أخوال لأنهم أخوال جده. نعم. لاحظ هنا في أول الرواية قال كان أول ما قدم نزل على أجداده، قال زهير أو أخواله من أنصاره وأخوال جده، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بمثله، وزاد وكانت يهود قد أعجبهم إذا كان يصلي إلى بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. حدثنا عباس بن محمد الدوري وجعفر بن محمد الصاغ وإبراهيم ديزيل قالوا حدثنا عفان مسلم حاء، وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، إلى قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فمالوا كما هم نحو القبلة، وقال أسد فمالوا كما هم ركوع، وحديثهما واحد. فالصحابة هنا تحولوا عن المخبر واحد ومع ذلك صدقوه رضي الله عنه. باب الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أول صلاته وافتتاحه لصلاته، وما يعارضه من الخبر الدال على أن ما فاتته من الصلاة هي أول صلاته وإجابة المشي إلى الصلاة إذا أقيمت الصلاة. نعم. الإنسان إذا دخل في الصلاة والإمام في الركعة الثانية، الإمام له الثانية وأنت تكون لك الأولى، فهنا يقول الدليل على أن ما أدرك المأموم من صلاة الإمام يجعل أول صلاته، فأنت أدركت الركعة الثانية مع الإمام لكنها هي لك الأولى، فأنت اعتبرها الأولى ثم تصلي بعدها الثانية، وليس تعتبرها الثانية ثم تقضي عنها، تقضي الأولى التي فاتتك. نعم. لأن بعض أهل العلم يعني فهموا من رواية فأتموا ورواية فقضوا هذه المسألة، فهنا المصنف رحمه الله يرجح أن ما أدركه المأموم هو أول الصلاة، وما يعارض الخبر الدال على أن ما فاتته الصلاة من الصلاة هي أول صلاة. حدثنا البرث القاضي قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري حاول حدثنا ابو داود الحراني حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن الزهري عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا مالك بن انس عن العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني حدثنا حسن الاشيب حدثنا شيبان حاون حدثنا عباس الدوري حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا شيبان ابو معاويه حاون حدثنا ابو اميه حدثنا ابو نعيم وعبيد الله قال حدثنا شيبان قالوا عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه رجال فلما صلى دعاهم فقال ما شانكم؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا الى الصلاه، قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا ما فاتكم وما سبقتم فاتموا، حديثهما واحد. حدثنا الصغاني قال اخبرنا عبد الله بن بكر السامي حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة فصلي ما أدركت واقضي ما سبقك. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام بإسناده مثله عليكم السكينة والوقار، فصل لما أدركت واقضي ما سبقك. باب بيان النهي عن الاختصار في الصلاة، إيجاب الانتصاب والسكون في الصلاة إلا لصاحب العذر. حدثنا ابن أبي الحنين الكوفي، حدثنا يحيى بن يعلى ابن الحارث حاون، حدثنا أبو أمية، حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. نعم. يأتي بيان معنى مختصرة. حدثنا عمار بن رجاح، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام بن محمد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. حدثنا الصغاني ومهدي بن الحارث قال حدثنا محمد بن بكر، حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا ووضع يده على خاصرته. حدثنا أبو عمر الإمام، حدثنا عصام بن سيف، حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة حاء، وحدثنا أبو أمية، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا أبو جعفر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا مختصرا. قال أبو عوانة رحمه الله أبو جعفر هذا هو الرازي عن هشام وهو معروف، وعن قتادة غريب، وأرجو أن يكون القتادة صحيح. والاختصار يقال أن يضع يده في خصره أو في خصره هكذا، مختصرا يضع يده على خصرته، وإنما موضع اليدين على الصدر. حدثنا أبو علي الحسن محمد الصباح ابن الصباح الزعفراني ويوسف بن مسلم ويحيى بن أبي طالب قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في البريرة إلا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما جحش جنبه سقط عن الفرس عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ذكر في صلاته جالسا. حدثنا الدارمي وابراهيم مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج باسناده مثله. ذكر الدارمي عن ابي عاصم حرفين في الحديث زياده. حدثنا الحسن بن عفان وعيسى بن احمد قال حدثنا ابن نمير حاون، حدثنا ابو داود الحراني، حدثنا محاضر قال حدثنا الاعمش حاون، حدثنا ابن ابي رجاء، حدثنا وكيع عن الاعمش عن المسيب الرافع عن تميم بن طرفه قال حدثني جابر بن سمره رضي الله عنهما قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافع أيدينا، فقال ما لي أراكم رافع أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. هذا لفظ حديث وكيع. وأما حديث ابن نمير فقال خرج علينا بنحو معناه محاضر، قال ما لي أراكم عزين، عزين يعني متفرقين. باب بيان معارضة بين الخبر الدال على أنه على الإباحة لا على الحتم والترغيب في طول القنوت. حدثنا علي بن حرب الطائي وشعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا اتاخر عن صلاه الصبح مما يطول بنا فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجه. حدثنا ابن ابي رجاء حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد باسناده مثله وزاد، فما رأيت غضب في موعظة قط غضبه يومئذ ثم قال بمثله. حدثنا الصغاني وعمار وعلي بن حرب ومحمد بن إسحاق البكائي قالوا حدثنا يعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء يعني الفجر مما يطيل بنا فلان، فلان هذا يطيل في صلاة العشاء. في الرواية الأخرى هو معاذ رضي الله قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضبا قط أشد منه، ثم قال أيها الناس إن فيكم منفرين فمن أم الناس فليجوز فإن فيهم الضعيف وذو الحاجة. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع حدثنا عمرو بن عثمان ابن موهب عن موسى بن طلحة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أم قومك وصلي بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الضعيف والكبير وذو الحاجة فإذا صليت لنفسك فصلي كيف شئت. حدثنا علي بن حرب حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد حاون حدثنا عمار حدثنا محمد بن عبيد حاون حدثنا حمدان بن علي حدثنا أبو نعيب قال حدثنا عمرو بن عثمان بإسناده مثله بمعناه زاد علي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا ولم يذكر فإذا صليت لنفسك فصلي كيف شئت. حدثنا أبو سعيد البصري حدثنا يحيى القطان حدثنا عمرو بن عثمان حدثني موسى بن طلحة أن عثمان بن العاص رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه ثم قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذو الحاجة إذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. حدثنا الصغاني أخبرنا شاذان حاون حدثنا عباس ابن محمد حدثنا عباس ابن محمد حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدثها عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. حدثنا السلمي ومحمد بن مهل ومحمد بن إسحاق ابن الصباح الصنعانيان قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم فإن قام وحده فليصلي صلاته ما شاء وقال بعضهم فليطول ما شاء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا وهب عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. حدثنا أبو يوسف القلوسي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته. حدثنا عثمان بن خرزاد حدثنا عبد السلام بن طهر حاول حدثنا جعفر الصائغ حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة مع أمه فيقرأ بالسورة الخفيفة أو السورة القصيرة. فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسور الطوال وأنه كان يقرأ في ركعة سورة يقرأ في ركعة سورة تامة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف الصلاة هو بالنسبة للسنة وليس بهوى الناس، لمن أما الناس فليخفف يعني وفق السنة وليس بهوى الناس. لو كان بهوى الناس لا أرادوا من الإمام أن يقرأ ركعة واحدة، وقد رأينا منهم في التراويح في السنوات المتأخرة شيئا عجبا، يعني يقرأ في الركعة الواحدة آية واحدة، آية واحدة الركعة ويقع. فالتخفيف هذا وفق السنة، وفق السنة. وفهم القصة وسبب الحديث إذا فهم الإنسان عرف معنى التقصير المأمور به. أصل القصة الصحابي هذا اللي تأخر واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأخرى جاءت فيها هو معاذ رضي الله عنه، وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه. الناس كانوا أصحاب أعمال ومهن، يعني يقومون من الصباح الباكر من الفجر ما ينامون بعد الفجر ويعملون. فمعاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ثم يصلي بهم العشاء، فإذا صلى العشاء تلك الليلة قرأ بهم سورة البقرة، والبقرة طويلة هي أطول سورة في القرآن، فلا أطال عليهم. فالرجل هذا خرج من الصلاة، قطع الصلاة وخرج. في الرواية الأخرى قال يتأخر عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، يقول مما يطيل بنا فلان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر فيقرأ فيها بحديث أبي برزة رضي الله عنه كان يصلي بنحو من 60 إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام، وكان في فجر الجمعة كثيرا ما يقرأ عليه الصلاة والسلام السجدة والإنسان. السجدة والإنسان قريب من ذلك، يعني السجدة 30 آية والإنسان قريب من، نعم 30 آية، وهذه 31 آية، يعني 61 آية تقريبا. 61 آية كم وجه في المصحف المطبوع هذا؟ يعني 5 أوجه، يعني السجدة 3 أوجه والإنسان وجه، يعني 5 أوجه. هذه صلاة الفجر. لا يأتي إنسان ويقول لا، يقصر وفق السنة، وليس أن يطال كما فعل معاذ رضي الله عنه، قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في الفجر كذلك، يقرؤون بالنحل ويقرؤون بيوسف ويقرؤون من هذه السور الطوال. ينبغي أن يتنبه الإنسان لذلك. بعض الناس يأخذ حديث ويترك الحديث الأخرى. قال فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسور الطوال، أنه كان يقرأ في ركعة سورة تامة عليه الصلاة والسلام. حدثنا الصغاني، حدثنا خلف، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوزهما ويكملهما، يعني تخفيف الصلاة. حدثنا الصغاني بن أبي الدنيا قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة ويتم. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا ابن أبي رجاء، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي عروبة وهشام الدستواي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي بكر المقدمي بمكة، حدثنا عبد الله ابن أبي بكر العتكي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. حدثنا عمار بن رجع، حدثنا الجعفي، حدثنا زائدة عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت مع أحد أتم صلاة وأوجز من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، يعني حتى لا تنشغل أمه بالصلاة في الصلاة. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف أحد أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه مقاربة لما كان عمر رضي الله عنه مد في الفجر. باب بيان رفع اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه وللركوع ولرفع رأسه من الركوع، وأنه لا يرفع بين السجدتين. هنا ذكر ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدين مع التكبير. الأول عند تكبيرة الإحرام قبل التكبير بحذاء منكبيه تكون موازية للكتفين، وفي الرواية الأخرى بحذاء أذنيه، كلها وردت وصحت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين إما يحاذي الأذنين أو يحاذي الكتفين، يحاذي الأذنين وليس كما يفعل البعض أن يمس أذنيه بإبهامين، لا هذا خلاف السنة، هذا من الوسوسة، هذا من الوسوسة. والموضع الثاني إذا أراد أن يركع يرفع يديه، الموضع الثالث إذا رفع رأسه من الركوع. هذه 3 مواضع ذكرت هنا، الرابع لعله يأتي إن شاء الله عند القيام إلى الركعة الثالثة. حدثنا نعم قال وأنه لا يرفع بين السجدتين، ما في رفع بين السجدتين ولا عند السجود. حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي وسعدان بن نصر وشعيب بن عمرو في آخرين قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما، وقال بعضهم حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفعهما، وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد. حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي عن ابن عيينة بنحوه ولا يفعل ذلك بين السجدتين. حدثنا أبو داود، حدثنا علي، حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الصائغ مكة، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أخبرني سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الربيع حدثنا الشافعي أن مالكا أخبره عن ابن شهاب، الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، وكان لا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، يعني تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده بنحوه، وفيه رفع يديه ثم كبر. حدثنا أبو محمد يحيى بن إسحاق المسافري وأحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا ابن مبارك عن يونس وعمر وعبيد الله بن عمر ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك بين السجدتين. باب ذكر الأخبار المتضادة للباب الذي قبله في رفع اليدين، مبينة أن رفع اليدين بعد التكبير بحذاء الأذنين الخبر الذي يدل على أنها على الإباحة، نعم، أي ليس تضاد هذا، نعم، وإنما هذا من اختلاف التنوع. الحديث السابق في رفع حيال الكتفين المنكبين، وهذا حيال الأذنين، نعم. حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن شهاب أنه قال أخبرني أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين من الجلوس، نعم. هذا حين يكبر من الثنتين من الجلوس، نعم. حدثنا عباس الدوري وابو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابي عن صالح بن شهاب ان ابا بكر بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، فذكر مثله. حدثنا يزيد بن عبد الصمد، حدثنا علي بن عياش حاول، حدثنا ابو اميه، حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بحديثه فيه، حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وذكر حديثه فيه. حدثنا الحسين ابن بهان، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن سليمان وعقبة بن خالد حاون، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وفيه قال علمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، وهذا لفظ عبد الرحيم، وكذا رواه ابن نمير وأبو أسامة. حدثنا أبو الحسن الميموني رحمه الله الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بدير بن ميسر عن أبي الجوزة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا مسلم الحجاج، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع إذا صلى كبر ثم رفع يديه، إذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يفعل هكذا. حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، حدثنا أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بالصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يجعلهما حيال أذنيه. هنا الشاهد، الحديث السابق لم يذكر فيها حيال الأذنين، حيال يعني موازيا، وربما قال حذاء أذنيه وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. حدثنا أبو قلابة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد حاول، حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو الوليد كلاهما عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. هذا لفظ أبي قلابة. حدثنا يزيد بن عبد الصمد، حدثنا آدم، حدثنا شعبة بإسناده مثله، حدثنا الصاغ مكة، حدثنا عفان، حدثنا همام، أخبرنا قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال أذنيه في الركوع والسجود. نعم. نعم، لفظة في السجود هذه، نعم، ولا يرفعهما بين السجدتين. يعني الرواية هذه شاذة، رواية السجود شاذة. معروف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في السجود. باب بيان التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع. حدثنا الدبري، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يفرغ من الركوع، وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من السجود، وإذا جلس، وإذا أراد أن يقوم في الركعتين كبر، ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين. فإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاته، وما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. حدثنا إسحاق الدبري، أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، وذكر حديثه في هذا. جمعهما عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابي بكر وابي سلمه، ورواه عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن ابي، عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع. حدثنا اسماعيل القاضي والصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حاول، حدثنا محمد بن شاذان حدثنا المعلى حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف رضي الله عنه قال نعم رضي الله عنه ورحمه قال صليت انا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كان اذا سجد كبر، واذا رفع كبر، واذا ركع كبر، واذا نهض من الركعتين كبر. فقال فلما انصرفنا اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو قال وحدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه وقال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع رأسه، قلت يا أبا هريرة ما هذه الصلاة؟ فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الدليل على أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني تكبيرة الإحرام، فبداية الصلاة وببدء الصلاة يحرم على المسلم الكلام والطعام والانشغال بغير الصلاة، فبداية تحريمها تكبيرة الإحرام بدء الصلاة. تحليلها التسليم يعني الانتهاء منها وختامها يتحلل منها بالسلام. حدثنا أبو جعفر الحارثي حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ويختم الصلاة بالتسليم. عم هذا أقصر باب تقريبا مر علينا. باب بيان إباحة الالتحاف بثوبه بعد تكبيرة الافتتاح ووضع يده اليمنى على اليسرى، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي يديه في صلاته ويخرجهما إذا كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه قبل ما يقول سمع الله لمن حمده. حدثنا معاوية بن صالح ومحمد بن إسماعيل الصائغ وعثمان بن خرزاد والصغاني قالوا حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاد حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن ابيه وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه وكبر، ووصف همام حيال اذنيه. ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، لما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله من حمده رفع يديه، لما سجد سجد بين كفيه. نعم، سجد بين كفيه يعني تكون اليد اليمنى واليد اليسرى ويسجد بينهما يعني مقابل أذنيه بحيال أذنيه، سجد بين كفيه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن أبي حازم دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نعم، وهذا من السنة، وهذا من السنة. نعم، وأما إسدال اليدين يعني إسدال اليدين يعني إسبالهما يكون بجانبيه، فهذا خلاف السنة، هو مكروه عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أسدل يديه، هذا ينسب إلى قول إلى المالكية وغيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. باب بيان ما يقال في السكتة بين تكبيرة الافتتاح والقراءة، يعني دعاء الاستفتاح. والدليل على أن جميع ما بين في هذا الباب من القول على الإباحة. هنا المصنف إذا قال الإباحة يعني من تنوع من باب، نعم، التنوع، السنة المتنوعة واختلاف التنوع وليس التضاد. والدليل على أن جميع ما بين في هذا الكتاب من القول على الإباحة وكذلك الاستعاذة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولى دون سائرها. نعم، السكتة هذه اللي يقرأ دعاء الاستفتاح، قد ورد عدة أدعية في استفتاح الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا الصغاني، اخبرنا احمد بن اسحاق الحضرمي، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عمار بن القعقاع بن شبرمه الضبي، حدثنا ابو زرعه بن عمرو بن جرير قال قال ابو هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت اسكاته، قال احسبه قال هنيه او هنيه. نعم، هنيه بين التكبير يعني تكبيرة الإحرام والقراءة. قال قلت يا رسول الله رأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاه سكت هنيهه قبل ان يقرا. قلت بابي انت وامي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءه؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي بمثله بالثلج والماء والبرد. حدثنا ابو داود السجزي، حدثنا احمد بن ابي شعيب، حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول فيه، فذكر بمعناه مثله. حدثني أحمد بن سهل هو ابن مالك عن محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عمارة أو عن عمارة، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. نعم، هذا السكوت دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. حدثنا جعفر محمد بن شاكر، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل في الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم يعني سكتوا، فقال أيكم متكلم بها؟ فأرم القوم فقال أيكم متكلم بها؟ فإنه أيكم متكلم فإنه لم يقل بأسا. قال رجل جئت وقد حبزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وزاد حميد إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك وليقض ما سبقه. نعم، إذا الدعاء هو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. نعم، جاء فيه استفتاحات أخرى ذكرها المصنف أو أذكرها إن شاء الله. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة بإسناده مثله، إلا أنه ذكر مرة أيكم متكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا. حدثنا الصغاني، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج بن أبي عثمان الصواب، حدثني أبو الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم، الله أكبر كبير، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. حدثنا محمد بن كثير الحراني، حدثنا أبو المعافى، أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم، حدثني زيد بن أبي أنيسة. نعم، هنا وضعت شدة، هنا شدة ليس لها محل هنا. عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله بإسناده نحوه، إلا أنه قال فيه: قال رجل: أنا يا نبي الله. قال: لقد ابتدرها 12,000 ملك. 12,000 ملك. نعم، في السنن عند النسائي قال: وإسناده صحيح، وعنده 12 ملكا. نعم. حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، حدثني عمي الماجشون بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن العاد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدثنا أبو مية، حدثنا روح، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبر الماجشون ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن العاد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، حدثنا الصغاني، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن العاد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عم الماجشون عن عبد الرحمن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا أبو غسان، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، حدثنا عم الماجشون عن العرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر. وذكر الحديث ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، أنا بك وإليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره، تبارك الله وأحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. وكل واحد من هؤلاء حدث بحديثه في هذا، وهذا لفظ أبي غسان وعبيد الله بن معاذ وتابع سريج بن نعمان عن عبد الله بن الفضل وعم الماجشون جميعا أحمد بن خالد الوهبي. حدثنا يوسف بن سعيد بن يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج عن ابن جريج، اخبرني موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ابتدا الصلاه المكتوبه قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا وأنا من المسلمين. اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، وأمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها إنه لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، سجد لك سمعي وبصري ومخي وعظامي. نعم. هنا يقول في جميع النسخ في سنن البيهقي: خشع، هذا دعاء ركوع، كيف يقول سجد؟ وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وكان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. وجاءت عدة استفتاحات، بعضها كان يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، مثل قول عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يستفتح كما جاء في الصحيح: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك خاصمت وإليك حاكمت، إلى آخر. فوردت أيضا غيرها من استفتاحات التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها لم يذكره المصنف هنا لأنه لعله ليس على شرطه أو لم يقع له، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك تعالى جدك، ولا إله غيرك. نعم، هذا روي من حديث أنس وغيره، فيه كلام لأهل العلم، لكنه ثبت من حديث عمر رضي الله عنه. حديث عمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس، كان عمر يعلم الناس، لكن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أنس وغيره، أكثر روايات فيها كلام لأهل العلم، لكنه ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس ليستفتحوا به بالصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهو من أصحها، هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال رحمه الله: باب بيان صفة الصلاة الذي باب بيان صفة الصلاة التي إذا استعملها المصلي كانت صلاته جائزة، والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليا وكان عليه الإعادة. حدثنا عمر بن شبه النميري، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاون، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا القعنبي، حدثنا أنس بن عياض حاون قال: وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن عبيد الله، وهذا لفظ المثنى، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل وصلى ولم يتم الركوع والسجود، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلواتك كلها. وقال القعنبي عن أنس بن عياض عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وقال فيه في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك. وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. حدثنا هلال بن علاء، حدثنا عبد الله بن جعفر عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه في هذا. حدثنا الأحمسي، حدثنا وكيع والمحاربي قال: حدثنا الأعمش حان، وحدثنا سعدان بن يزيد، حدثنا محمد بن ربيعة وعبيد الله بن موسى قال: حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقوم فيها صلبه في الركوع والسجود. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد وعبيد الله قالوا حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير بإسناده مثله. قال أبو عوانة رحمه الله: وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة. حدثنا العباس بن محمد، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا احمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير، حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، الا تحسن صلاتك؟ الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي؟ فانما يصلي لنفسه، اني والله لابصر من ورائي كما ابصر من بين يدي. باب بيان إيجاب الائتمام بالإمام في الصلاة وحظر مبادرته وحظر صلاته وحظر صلاة المأموم قائما إذا صلى الإمام قاعدا، وإيجاب الصلاة قياما إذا صلى قائما، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير الإمام بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام. هنا جمع عدة مسائل. مثلا الأولى: باب بيان إيجاب الائتمام بالإمام في الصلاة. نعم، وحظر مبادرته، يعني أن الإنسان إنما جعل الإمام ليؤتم به. حظر مبادرته يعني مسابقته، فلا يجوز مسابقة الإمام. وحظر صلاته وحظر صلاة المأموم قائما إذا صلى الإمام قاعدا، إذا كان الإمام قاعدا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا قعودا أجمعوا. يأتي إن شاء الله بيانها في الحديث. وإيجاب الصلاة قياما إذا صلى قائما، نعم. وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار وأومى بيده وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، لما قال: مكانك، يعني لأبي بكر. وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام، إذا كان المأمومين كثير وأحد في آخر المسجد ولا يسمعون، فيجوز أن يرفع المأموم الصوت بالتكبير حتى يسمع من خلفه. هذه كلها إن شاء الله يأتي استنبطها المصنف رحمه الله من الأحاديث السابقة الآتية. حدثنا شيبان الرملي وزكريا بن يحيى بن أسد المروزي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الايمن، يعني جرح عليه الصلاه والسلام، فدخلنا عليه نعوده، فصلى بنا قاعدا فصلينا قعودا، فلما قضى الصلاه قال: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. حدثنا الصائم في مكه، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري وحدثنا انه سمع انسا رضي الله عنه وذكر مثله. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وابو عبد الله قال وابو عبيد الله قال: اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس ومالك والليث ان ابن شهاب اخبرهم قال: اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا او ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، صلينا معه جلوسا، فلما انصرف قال: انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، اذا كبر فكبروا، اذا ركع فاركعوا، اذا رفع فارفعوا، اذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصنعاني قال: قرانا على عبد الرزاق عن معمر بن جريج عن الزهري قال: اخبرني انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط من فرس فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث بطوله وليس فيه زيادة يونس وذكر الحديث. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، فذكر مثل حديث ابن وهب بطوله، إلا أنه قال: ربنا لك الحمد، وقال معمر: ولك الحمد، وقال مالك: ربنا لك الحمد، وليس في رواياتهم لا تختلف عليه. بيأتي إن شاء الله في بيان ما يقال بعد الرفع من الركوع. وردت أربع روايات كلها ثابتة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الأربع كلها صحيحة. قال: وليس في روايتهم لا تختلف عليه إلا في حديث ابن وهب عن مالك والليث ويونس بن سمعان، وأرى هذه الزيادة من رواية ابن سمعان. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا اسد بن موسى حاون حدثنا الصغاني حدثنا ابو النضر حاون حدثنا ابو مية عن الحسن بن موسى عن الليث عن ابن شهاب في حديثهم فيه. حدثنا ابو الازهر، حدثنا عبد الله بن نمير حاول، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا انس بن عياض قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه وهو جالس، فصلى خلفه قوم قياما فاشار اليهم، هنا فيه الاشاره، فاشار اليهم ان اجلسوا، فلما قضى صلاته قال انما الامام ليتم به، فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الرحمن محمد البصري، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان الناس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فصلى بهم جالسا فصلوا قياما فاومى اليهم ان يجلسوا، فلما انصرف قال لهم انما الامام ليؤتم به، فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا. حدثنا يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن مالك عن هشام بمثل حديث ابن نمير ليس في حديثهم واذا صلى قائما فصلوا قياما، وهو في حديث يحيى القطان، حدثنا ابن ابي مسره، حدثنا المقري، حدثنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا الحارث ابن ابي اسامه، حدثنا يونس بن عبد بن محمد، حدثنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا الخراز في دمشق، حدثنا مروان، حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا وراءه وهو قاعد، وابو بكر رضي الله عنه يكبر ويسمع الناس تكبيره. نعم. قال فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرانا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بائمتكم، ان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا ابو داود السجستاني، حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد حاول، حدثنا ابن ابي رجاء، حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه بحديثهم في هذا المعنى. حدثنا حامد بن سهل الثغري، حدثنا محمد ابن سعيد بن الاصبهاني، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابيه عن ابي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه خلفه، فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام امير، فان صلى قاعدا فصلوا قعودا وان صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابو الحسين ابن خالد ابن خلي، حدثنا بشر بن شعيب ابن ابي حمزه عن ابي عن ابي الزناد العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبر، واذا ركع فاركع، واذا قال سمع الله لمن حمده، واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، واذا سجد فاسجد، واذا صلى جالسا صلوا جلوسا اجمعون. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا ابو داود حون وحدثنا ابو حميد حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ويهلك قيصر فلا قيصر بعده، ويهلك كسرى فلا كسرى بعده، كان يتعوذ من خمس، من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، حديثهما واحد. وفي حديث أبي داود وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر للعبد ما مضى من ذنبه، وسائر حديثهم واحد. حدثنا أبو فروة الرهاوي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع، فإذا كبر فكبر، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائكة غفر له، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعلمنا ألا تبادروا، وذكر الحديث بمثله. رواه عيسى بن يونس عن الأعمش أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم، كم باقي على نهاية المجلد؟ إذا كان قليل نكمل إن شاء الله. نعم، باقي ليس كثيرا جدا. أقرأ ما تيسر. باب بيان إباحة ترك الائتمام بالإمام في الصلاة قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا، والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعدا من غير عذر خلف الإمام إذا صلى قاعدا من علة، على أن المأموم إذا لم يقف على ركوع الإمام وسجوده وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي بالمأموم الذي يعاين فعل الإمام ويسمع تكبيره. نعم، وهنا إن شاء الله يأتي الحديث يبين ترجمة المصنف. حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس حاون، حدثنا النفيلي عن علي بن عثمان، حدثنا معاوية بن عمرو حاون، حدثنا الحسن بن عمر بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران أبو محمد، حدثنا خلف بن تميم حاون، حدثنا أبو أمية، حدثنا يحيى بن أبي بكير وأحمد بن يونس ومعاوية بن عمرو الأزدي قالوا، حدثنا زايد بن قدامة، حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى، تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوم فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس بعد؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك. قالت: والناس عقوف في المسجد، يعني 3 مرات. قالت: والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس. قالت: فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، رقيق يعني كان رضي الله عنه يبكي كثير البكاء، وهذا معروف عنه رضي الله عنه، وكان أبو بكر رجلا رقيقا في رواية، وكان رجلا أسيفا يعني حزين. يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى أبو بكر بهم تلك الأيام. قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتأخر. وقال لهما: أجلساني إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. فأجلساه. قالت: فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هات. فعرضت حديثها عليه، فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس رضي الله عنه؟ قالت: قال. قلت: لا، قال: هو علي رضي الله عنه، حديثهم واحد. رواه الحسين الجعفي فزاد كلمات ونقص كلمة. ويقال في هذا الحديث: دليل على أن المغمى عليه إذا أفاق يغتسل، وعلى إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، فهم من هذا الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قد ساق كثيرا من هذه الأخبار الأجري في كتاب الشريعة، قرأنا ذلك في خلافة أبي بكر، واستدل بهذا الحديث وغيره. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا أبو داود سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: سمعت عبد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر يصلي بالناس قاعد، وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلفه، يعني وهو قائم. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها، سألناها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: اشتكى فجعل ينفث، فجعلنا نشبه نفثه نفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما أشكى شكاية استأذنهن بأن يكون في بيتي فأذن له. حدثنا أبو أمية، حدثنا القواريري، حدثنا سفيان عيينة، حدثنا الزهري بنحوه، فقبض وهو في بيت عائشة رضي الله عنها. حدثنا عمار بن رجع، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، وحفظته منه، كان طويلا فحفظت هذا منه. قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فذكر مثله. روى هذا الحديث غير ابن عيينة، روى هذا الحديث غير ابن عيينة أتم من هذا. قالت: فدخل علي وهو متكئ على رجلين، أحدهما العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال عبيد الله: حدثت به ابن عباس رضي الله عنه، فقال: ألم تخبرك بالآخر؟ قلت: لا. قال: الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا الصغاني، حدثنا أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري بمثل حديث ابن عيينة بتمامه. حدثنا الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق عن ممر عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملكه دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال: فليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صواحب يوسف عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن عبد السلام أبو الرداد، حدثنا وهب الله عن يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها بمثله. قال يونس: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا إني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشام الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. رواه الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة ببعض هذا الحديث. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق الدبري ومحمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني كلهم عن عبد الرزاق عن معمر قال: قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت: فخرج ويد على الفضل ابن عباس رضي الله عنه ويد على رجل آخر يخط برجليه في الأرض. قال عبيد الله: حدثت به ابن عباس رضي الله عنه فقال: تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة رضي الله عنها؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا الصغاني، حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، أتاه بلال رضي الله عنه فآذنه للصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فمر عمر رضي الله عنه فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال: مه، إن كنا لأنتن صواحب يوسف عليه السلام، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأتي أبو بكر فأوذن. قالت: فلما دخل الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. لما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، يعني الإمام صار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المأموم لكنه يسمع الناس التكبير. حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا المعافى، حدثنا موسى بن أعين عن عيسى عن الأعمش مثلي قال إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه كما قال علي المسر، ورواه علي بن حرب عن أبي معاوية عن الأعمش. حدثنا محمد الحسين بن أبي الحنين، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال الأسود قالت عائشة رضي الله عنها لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات به فحضرت الصلاة وأوذن بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا لم يستطع أن يصلي بالناس من البكاء، قال فسكت ثم أعاد فأعادوا له ثم أعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف عليه السلام، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة، فخرج وهذا بين رجلين كأني أنظر إلى رجلي تخطان في الأرض من الوجع، وأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، فأتي به حتى جلس إلى جنبه فقيل له فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، قال نعم برأسه. وفي رواية أبي معاوية وكيع قال قالت عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبد الله بن نمير أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم قال عروة فجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه عن يمينه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قوله هنا حذاء أبي بكر إلى جنبه عن يمينه، نعم إذا كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين أبي بكر فكيف يكون إماما؟ نعم. المأموم يكون عن يمين الإمام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه عن يمينه، يعني أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، كيف أبو بكر يصير المأموم وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم؟ المأموم يكون عن يمين الإمام. لذلك الحديث هذا فيه كلام كثير، قد أطال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، تكلم على رواية كلام كثير طويل جدا، من أراد أن يرجع إلى التفصيل فليرجع إليه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها حاون، وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى إلا أن تكون لفظة هذه غير محفوظة عن يمينه الله أعلم، عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها حاون، وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى ابن أحمد عن ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنها عنهما قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، ففعلت حفصة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأن كنا صواحب يوسف عليه السلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا، حديثهما واحد. حدثنا عطاري حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها بمثله، حدثنا محمد بن علي الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حاون حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حاون وحدثنا محمد بن يعلى وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى، فأمر أبا بكر صلى بالناس. نعم، لعلها فصلى. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فينظر إلى الناس، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، حتى نكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، يعني رجع ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي للناس، فتبسم حين رآهم صفوفا وأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر بينهم وبينه، فتوفي من يومه ذلك عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن الزهري، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، أو كشف الستارة يوم الاثنين والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، وذكر الحديث. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وأخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فرأى أبا بكر يصلي بالناس، قال فنظرت في وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم، قال وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينكص، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنكما أنت، ثم أرخى الستر فقبض من يومه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الدقيق وعباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح المشهاب أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنهما كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفهم في الصلاة قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قابض على وجهه كأنه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فلهينا ونحن في الصلاة من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتهم، قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه هذا. حدثنا أبو الجماهير محمد عبد الرحمن الحمصي ومحمد إسحاق الصاني وأبو يوسف الفارسي وأبو أمية قالوا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي بهم، فذكر بمثل معناه. رواه محمد المثنى عن عبد الصمد عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط، كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، فأومى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فلم نقدر عليه. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا عبد الصمد عبد الوارث حدثنا زائدة حاون وحدثنا عباس الدوري حدثنا حسين الجعفي حاون حدثنا يعقوب بن سفيان ومحمد بن صالح كيلجة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال وحدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف عليه السلام، قال فصلى أبو بكر بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، قال الجعفي فصلى أبو بكر بالناس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبقية لفظ عبد الصمد. وقال عبد الله بن رجاء في حديثه قال ثلاث مرات مروا أبا بكر يصلي بالناس، وفيه فصلى أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الصمد قام أبو بكر بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، اختصره كيلجة. يقال إن في هذا الحديث إباحة البكاء في الصلاة وبيان خلافة أبي بكر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم أقرأكم، وقد كان بأصحابه من هو أقرأ منه، وقد كان بأصحاب من هو أقرأ منه، وفيهم من هو أرفع وأبين صوتا منه للقراءة، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم مر غيره يصلي بالناس فإنه لا يستطيع، وإنه أسيف، وإنه رقيق، وإنه يبكي في صلاته، فلم يأمر غيره ولم يرضى بغيره، فدل قوله في خبر أبي مسعود رضي الله عنه حيث قال: ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه أنه الخليفة عليهم بعده، والله أعلم. هذا استنباط طيب. نعم، لعلنا نقف على هذا الباب، بات بسم الله في أول السورة، نكمل إن شاء الله. إن تيسر اليوم نختم المجلد هذا الرابع بعد الظهر إن شاء الله، إن تيسر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.